تفسير الآية 5 من سورة الجاثية يقول تعالى: واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. أي وأيضا ومن بعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام المستحق وحده للعبادة أي للطاعة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكر سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه. اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا وشكلا ومهمة وفائدة وتتابعهما دون أن يسبق أحدهما الآخر، والذي يدل بكل تأكيد على عظيم قدرته ودقة نظامه، حيث لا يمكن أبدا ولا يحدث أن الشمس تزاحم الليل في غير وقت طلوعها وفي زمن وجوده، ولكن كل منهما له فلكه ومداره الذي يسبح ويسير ويدور فيه بكل دقة دون أي خلل، بحيث يظهر في الوقت والمكان الذي حدده خالقه له دون أي تعارض أو تصادم بينهما، بل كل منهما يكمل الآخر لنفع الخلق وإسعادهم، سواء للكسب وللحركة أو للراحة وللهدوء وللنوم أو نحو هذا. قوله تعالى: وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، أي وأيضا من الآيات الدالة على قدرته التامة وكمال علمه سبحانه، إنزاله المطر من السحاب في السماء فينزل على الأرض فتنبت نباتاتها وثمارها المتنوعة المفيدة المسعدة بعد أن كانت ميتة أي ملساء لا شيء فيها، وسمي المطر رزقا لأنه سبب لأرزاق الناس والمخلوقات. قوله تعالى: وتصريف الرياح، أي وأيضا من الآيات الدالة على قدرته التامة وكمال علمه سبحانه، تقليب الرياح في الجهات المختلفة ونقلها حسب ما يريد هو وحده لا غير من مكان لآخر، وتغيير سرعتها وقوتها وحرارتها ووقتها ونحو هذا بما ينفع الناس ويسعدهم أو يعاقبهم إن أساءوا. قوله تعالى: آيات لقوم يعقلون، أي وفي كل ذلك الذي بيناه لكم دلالات واضحات على تمام قدرتنا وعلمنا، ولكن لا يدرك أهميتها ولا ينتفع ويسعد بها إلا القوم الذين يعقلون، أي أصحاب العقول المنصفة العادلة، أي الذين يحسنون استخدامها فيتدبرون فيما حولهم من آيات فيزداد بسببها تمسكهم بربهم وعملهم بإسلامهم، فيسعدون في دنياهم وأخراهم ولا يتعسون فيهما مثل الذين يعطلون عقولهم ولا يتبعون إسلامهم من أجل تحصيل أثمان الدنيا الرخيصة.